بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين تنفع المؤمنين فإن الذكرى تنفع المؤمنين فإن الذكرى تنفع المؤمنين تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدوني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وما أريد أن يطعموني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فلا يستعجلوني مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون من يومهم الذي يوعدون من يومهم الذي يوعدون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور بسم الله الرحمن الرحيم والطور يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور يوعدون والطور يوعدون والطور يومهم الذي يوعدون والطور يوعدون والطور يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور بسم الله الرحمن الرحيم. والطور يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور يوم هم الذي يوعدون. والطور يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور من يوم هم الذي يوعدون. والطور.